لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. قال: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكر. هذه العبارة يريد منها المؤلف رحمه الله تعالى، يعني صاحب المتن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، أن يتعرض لمسألة تتعلق بنوع من أنواع أو بنوع من أهل البدع. من هم يعني الذين يريدهم هنا؟ المرجئة. مين يقول غير ذلك؟ الصوفية. من يقول غير ذلك؟ طيب خلينا بقى احنا كده نفتح. طيب هو بالفعل يريد الصوفية، يريد الصوفية، فإنه نبه في يعني المرة السابقة في العبارة التي قبل هذه العبارة، نبه وحذر من مخالطة المتكلمة، نبه وحذر من مخالطة المتكلمة. راجع أنت يعني العبارات: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم، فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. حذر من أهل الكلام ونصح بلزوم أهل السنة، فنبه فيما سبق على التحذير من المتكلمة، وهنا يريد التحذير من طائفة أخرى من أهل البدع، من طائفة أخرى من أهل البدع، وهذه الطائفة هي الصوفية. طيب ما الذي أجاب وقال الصوفية؟ على أي يعني أساس بنيت هذا الاستنتاج؟ وجه استدلالك من العبارة؟ ها؟ بالفعل هذه عبارات الصوفية، هذه عبارات الصوفية، ومن قبل قال: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه، تعريضا بالصوفية أيضا الذين يقولون أننا نعبدك لذاتك، ولا نعبدك خوفا من عذابك، ولا طلبا أو طمعا في جنتك، فهذا ضلال أيضا. ولذلك أراد الإمام البربهاري رحمة الله عليه أن ينبه على هذه القضية، ينبه على هذه القضية، وهي يعني مناهج الصوفية الباطلة، والتي سنتعرض لها من خلال الشرح بإذن الله تبارك وتعالى. فقوله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا من عظيم العبادة، أن يتعبد الإنسان لربه بالخوف، وإن كان هذا يعني سيأتي عليه ضبط للكلام. قال: وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. قال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ونحو ذلك، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، يعني الطرق التي يتبعونها. قال: فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. هذا مجمل يعني الكلام، نتعرض للشرح من كلام الشيخ الفوزان، و نضيف إليه بإذن الله تعالى ما يعني نحتاج إليه في أثناء الحديث. قال في الشرح: واعلم أنه ما عبد الله، قوله واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه. قال: العبادة تتركز على ثلاثة أشياء: الخوف والرجاء والمحبة. فعبادة الله جل وعلا لا تكون عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الأمور: الخوف من الله ورجاء رحمة الله عز وجل، فلا يكون خوفا فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يكون رجاء فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يكون محبة فقط بدون خوف ورجاء، بل لا بد من الثلاثة: خوف ورجاء ومحبة لله عز وجل. ولهذا قالوا: من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، لأن هذه طريقة الخوارج، لأنهم أصحاب الوعيد. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئي، لأن هذه طريقة المرجئة الذين لا يخافون الله وإنما يعتمدون على الرجاء فقط. والله جل وعلا يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفية يقولون: لا نعبد الله طمعا في جنته، ولا نعبده خوفا من ناره، وإنما نعبده محبة له فقط. وهذا ضلال، فلابد أن تعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. هذه طريقة أهل الحق في عبادة الله سبحانه وتعالى، فإنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى على هذا النحو. وهذه الطريقة من أخل بها انحرف، فلا بد من اجتماع الخوف والرجاء والمحبة. وكما يقول العلماء: فهذه الثلاثة كالطائر الذي له جناحان، لا يستطيع أن يطير بغير جناحين، ولا حياة له بغير رأس. فرأس الأمر المحبة، وجناح الأمر الخوف والرجاء. كالطائر الذي يطير، رأسه المحبة، هذا أصل عبادة الله تعالى، يعني أن هذا أصل الأمر، أنك تعبد الله سبحانه وتعالى على هذه الطريقة، فأصله محبة الله تعالى لما أولى على عباده بالنعم، ثم الخوف من عذابه، ثم كذلك أو وكذلك الرجاء فيما عنده، ورجاء ما عنده من الثواب والعطاء ونحو ذلك. وهذه العبادة الصحيحة، إن اختل جزء منها اختل الأمر. كالطائر الذي إذا طار بلا رأس هل يطير؟ لا يطير. الطائر الذي يطير بجناح واحد هل يطير؟ لا يطير. لا بد له من أن يجتمع له هذه الأمور الثلاث: المحبة، الخوف، الرجاء. فالذي يعبد الله تعالى بالخوف وحده هذا لم يأتي بالعبادة الصحيحة. وهذه طريقة الخوارج، فإنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بالخوف وحده، فهم يؤسون الناس. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله على جانب واحد وهو الخوف. في محبة، نعم في محبة بإذن الله، لكن لا يوجد رجاء، فيأسوا الله، استغفر الله، يأسوا الناس من رحمة الله. والمرجئة عبدوا الله بالمحبة فقط، وقالوا نعبد الله تعالى بالمرجئة عبدوا الله بالرجاء فقط، أسف بالرجاء فقط، فقالوا نعبد الله عز وجل راجين ما عنده، وآتوا بنصوص الرجاء وأهملوا نصوص الوعيد، وعكسهم الخوارج، فكلاهما منحرف. فالذي يعبد الله تعالى خائفا على الدوام، لا يرجو رحمة الله تعالى، هذا آيس من رحمة الله والعياذ بالله. والذي يعبد الله تعالى راجيا على الدوام، لا يخاف عذاب الله ولا يخاف عقوبة الله، هذا زنديق والعياذ بالله. ولذلك هذه الطريقة طريقة منحرفة. والذي يعبد الله عز وجل بالمحبة فقط فهذا جاهل. لماذا؟ لأنه لن يطير هذا الطائر إلا بالجناحين، والمحبة وحدها لا تكفي. ولذلك هذه طريقة الصوفي، هذه طريقة الصوفي، وهذا الذي قصده الإمام البربهاري في قوله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى. طب لماذا لم يرتب مثلا العبارة ويقول ما عبد الله إلا بالخوف والرجاء وكذا وكذا؟ وكأن الإمام البربهاري رحمة الله عليه في معرض رد. فهؤلاء الذين يعبدون الله بالمحبة فقط عندهم ميل للرجاء، عندهم ميل للرجاء، يعني هم أميل إلى الرجاء، وإن كانوا لا يأتون به على حقيقته لكنهم أميل إلى الرجاء وأبعد عن الإيش؟ عن الخوف. ولذلك كأن الإمام البربهاري رحمة الله عليه ذكر الخوف من هذا الباب، من هذا الباب. والصوفية لا الرأس فعلا، رأس الأمر المحبة، محبة الله عز وجل. إذا أنت لم تحب الله سبحانه وتعالى فهذا لا يدفعك إلى عبادته، فأنت تحب الله لما أسدى عليك به من نعم وغير ذلك، ومن عظيم ما اتصف به من صفات جمال وكمال وغير ذلك، وفي ذات الوقت تخافه وتخاف عذابه وتعمل للنجاة من هذا العذاب الذي أخبرنا به وهو النار، وفي ذات الوقت أنت ترجو رحمته، تخاف وترجو. هذه العبادة الصحيحة، كما قال تعالى: يعبدوننا رغبا ورهبا. هذه العبادة الصحيحة. أما الصوفية فهم يعبدون الله عز وجل بالمحبة فقط. ولذلك لو أننا نظرنا إلى الصوفية في الحقيقة كنظرة كده تاريخية أو نحو ذلك هنحتاج لتفصيل طويل، لكن وإحنا يعني في الحديث نحاول نحن نقف على أجزاء من الكلام مع كل فقرة بما يناسبها. فما يناسب هذه الفقرة، من الذي أنشأ هذه المسألة في الصوفية وجعلت هذه المسألة في الصوفية على هذا النحو؟ وإلا الصوفية لهم يعني مدارس، الصوفية لهم مدارس، وإلا كذلك أصل الصوفية، أصل الصوفية أو لفظ الصوفية لا يعرف لا في اللغة ولا في الشرع، لا يعرف أصل الصوفية لا في اللغة ولا في الشرع. يعني العلماء لما بحثوا في أصل الصوفية والتصوف ونحو ذلك فمن أين نشأ، ذكروا أقوالا كثيرة منقول عن الصوفية أكثرها، يعني هم الصوفية نفسهم اللي هم ذكروه عن نفسهم. فأشهر أسماءهم، أشهر أسمائهم الصوفية، أشهر أسمائهم الصوفية، وأحيانا يقولون عن نفسهم الفقراء، وأحيانا يقولون عن أنفسهم أهل الحقيقة، أهل الحقيقة. أهل الحقيقة يعني يقصدون منها ماذا؟ أنهم هم أصحاب الحقيقة. وأما علماء الشريعة فهم أهل الرسوم، عندهم يسمونهم أهل الرسوم، أنتم يعني أهل الرسوم والأحكام الظاهرة. أما الصوفية فهم أهل الحقيقة، ويقصدون بالحقيقة الكشوف، الكشوف، حتى يقول قائلهم: أنتم أخذتم العلم ميتا عن ميت. هذا كلام البسطامي، يقول: أخذتم العلم ميتا عن ميت، وأخذنا العلم عن الحي الذي لا يموت. طبعا الكلام ده لما تيجي تقوله في مساجد بقى يعني فيها ناس بسيطة وبتاع، يا سلام ويا الله وحاجات كده ونحو ذلك، فهذا باطل في منتهى البطلان. هذا ابتداء والعياذ بالله يعني رد للوحي بطريقة سيئة جدا، فضلا كذلك عن أن هذا فيه تزكية لأنفسهم ولطريقتهم على طريقة الأنبياء. وإلا أحدهم أيضا يقول: نحن يعني وصلنا إلى بحر ما قطع شاطئه الأنبياء، يعني الأنبياء وصلوا إلى حدود ما قدروش يكملوها، ونحن صرنا في هذا البحر، بحر المعرفة يعني والكشوف ونحو ذلك. فيقولون: أنتم أخذتم العلم ميتا عن ميت، يعني اللي هي الأسانيد دي ونحو ذلك، أما هم فيأخذون العلم عن الحي الذي لا يموت. ولذلك أيضا يقول الواحد منهم: حدثني قلبي عن ربي، خلاص لا في سند ولا في وحي ولا في حدثني قلبي عن ربي. ولذلك تجد كتبهم مليئة محشوة بالتخاريف والعياذ بالله التي كلها انبنت على أعظم مصدر عندهم للاستدلال. أهل السنة أعظم مصادر الاستدلال أو مصدر الاستدلال عند أهل السنة ماذا؟ الكتاب والسنة. هذه مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة. أما الصوفية فيزيد عندهم ذلك، بل يقدم عندهم الكشوف ونحو ذلك على الكتاب والسنة والإلهامات ونحو ذلك، فتقدم هذه الأمور على الكتاب والسنة. ولذلك يقول لك حدثني قلبي عن ربي ونحو ذلك، ويأتي ب يعني ربما وإحنا ماشيين كده في الفقرات بما يناسبها كلام كفر والعياذ بالله. ولذلك الصوفية موضوع كبير في الحقيقة جدا، يعني لعل الناس الله سبحانه التيسير، لعلنا بعد إن شاء الله انتهاءنا من سلسلة الأنبياء نحاول إن إحنا نقف على شيء من ذلك. فالصوفية الحقيقة يعني فكرة باطلة شديدة البطلان، لكنها أضفي عليها يعني كثير من القداسة ونحو ذلك بأغراض سياسية ونحو ذلك أو بجهل في فترات زمنية مختلفة. ولكن في جملة الصوفية العلماء ينظرون في أصل هذه التسمية ما يجدون له أصل، لا في اللغة ولا في الكتاب والسنة. طبعا الكتاب والسنة ليس يوجد فيها أصل هذه التسمية أبدا. طيب حتى في اللغة كل ما يجيبه هم اسم علماء اللغة يناقشونه فيجدونه لا يصلح للاشتقاق منه أن يسمى صوفية أو صوفي. يقول لك مثلا أن الصوفية أصلا من الصوف، فعلماء اللغة يناقشونه فيجدون أنه لا يصلح أن يشتق منه الصوفي والصوفية. يقولون الصوفية من الصفاء ونحو ذلك، علماء اللغة يناقشونه فيجدونه لا يصلح أن يكون كذلك، هذا يشتق منه الصوفي أو الصوفية. يقولون أصلها من صوفيا اللي هو عبد كذا كان يعني يتعبد في فترة زمنية معينة، يناقشونها جنونها لا تصلح علماء اللغة. طريقة أيضا يقولون هو من صوفيا طريقة معينة عند الفلاسفة ونحو ذلك، المهم إلى آخره. فكل ذلك عند علماء اللغة إذا دخلوا إلى الاشتقاق وجدوا أن أصل كلمة صوفيا لا تشتق من كل الألفاظ اللي هم يأتون بها. وعليه تمام من ضمن المثل المعاني يقولون انها مشتقة من اهل الصفة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الفقراء اليمنيون الذين كانوا في مؤخرة المسجد. ايضا علماء اللغة يناقشونها فيجدون انها لا تصلح ان يشتق منها كذلك وهكذا. فالغرض المقصود يعني ان هذا كله اذا نظرت اليه وجدت انه لا اصل له، يعني من أين جاء هذا التسمية؟ العلماء لا يجدون لها أصلا إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. ومع ذلك وجد هذا المصطلح في كلام العلماء حتى من أهل السنة، بعضهم وجد في كلامه زي ابن القيم وغيره، نجد في كلامه مثل هذه العبارات. وهذا ينبه إلى مسألة خطيرة جدا، وهي أن كثيرا من الناس يعني يخلط بين أنواع الصوفية كلها. والصحيح أن الصوفية أنواع وألوان وأشكال، منها ما هو يعني وصل إلى درجة من الزندقة والعياذ بالله والكفر والإلحاد ما وصل كابن عربي مثلا والحلاج وهؤلاء، ومنها ما هو أدنى من ذلك، ومنها ما هو أقرب إلى أن يكون من أهل السنة لكنه خالف في جوانب في التربية في السلوك نحو ذلك. فهذا لعلنا إن شاء الله نحاول نقف عليه في محله إن شاء الله. قال قوله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، قال أي عليك بالحياء من الله، والحياء من الله أن لا يراك على معصيته. أنت تستحي من المخلوقين أن يروك على شيء لا يليق، فكيف لا تستحي من الله أن يراك على معصيته؟ فهذا شيء عجيب من الإنسان، كما قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فعليك أن تستحي من الله أولا وتتجنب معاصيه لأنه يراك. ثم قال قوله واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. قال في الشرح وهم الصوفية، قال لما حذرك من الجلوس مع علماء الكلام حذرك من الجلوس مع فرقة أخرى ضالة وهم الصوفية الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتركون السنة، بل لا يعبؤون بالحديث ولا يعبؤون بطلب العلم، ويحذرون من طلب العلم، يقولون طلب العلم يشغلك عن ذكر الله، يشغلك عن العبادة، وهذا ضلال، لأن العبادة لا تصلح والذكر لا يصلح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة، ولا يكون كذلك إلا بالعلم، ولذلك ضلوا والعياذ بالله. زهدوا في العلم والتعلم، وقالوا للناس اشتغلوا بذكر الله، اشتغلوا بالعبادة، هذا هو عين الضلال، لأن العبادة والذكر لا يصحان إلا إذا كان على علم صحيح واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان على غير علم واتباع كان ضلالا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذ كيف تعلم أن هذا عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتعلم؟ وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكيف تعلم أنه محدث إلا إذا قابلته بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من التعلم أولا، ولا تزهد في العلم وطلب العلم، فطلب العلم أفضل من نوافل العبادات، فالذي يجلس ليذاكر مسألة من العلم أفضل من الذي يقوم الليل كله. لماذا؟ لأنه يعبد الله على علم وبصيرة، ولأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره، أما العابد الذي يصلي الليل كله ويصوم النهار ينفع نفسه فقط ولا ينفع الناس، فنفعه قاصر على نفسه. فأنت إذا تعلمت نفعت نفسك ونفعت الناس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال لأن القمر ينير الكون ويسير عليه الركبان ويصلح الله به الثمار وله منافع عظيمة، أما الكوكب فهو ينور نفسه فقط، نوره قاصر عليه، هذا في العابد الذي يعبد الله على حق، فكيف بالعابد الذي يعبد الله على جهل؟ هذا ربما تكون عبادته ضلالا مردودة عليه، فلا بد من العلم وطلب العلم، ولا يغرك هؤلاء الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة الليل والصيام، ويزهدون في طلب العلم والجلوس في المساجد لطلب العلم على العلماء. هذه العبارة من الشارح كلها تدور حول أو فيها تعريض بالصوفية في مسألة الزهد في العلم عندهم، فهم يزهدون في العلم ويزهدون الناس في العلم بحجة التعبد، بحجة التعبد، وطلب العلم أفضل من قيام الليل، قيام الليل من أشرف العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه شرف المؤمن في قيام الليل، ومع ذلك فأشرف من ذلك طلب العلم، أشرف من ذلك طلب العلم، وأعظم ما يأتي به الإنسان بعد الفرائض هو طلب العلم، هو طلب العلم، حتى اختلف العلماء في أيهما يقدم بعد الفرائض، الجهاد أو طلب العلم، اختلفوا في ذلك، والتحقيق أنه الأمر يرجع إلى الحال، فإن كان الجهاد جهاد دفع فهو مقدم، وإن كان الجهاد جهاد طلب وغزو فينظر في المصالح، إن كان الأمة تحتاج إلى من يعلم فيجعل الإمام هناك من يعلم ويفرغهم لطلب العلم ونحو ذلك. خلاصة القول أن الصوفية منهم من بنى طريقته على الزهد في العلم، وأن يكون أو تكون عبادة الله سبحانه وتعالى محصورة في صور من التعبد وصور من التقشف والزهد ونحو ذلك، فضلا عن البدع التي تلحق به في الطريق، يعني مثلا بدعة الحب والشوق وكذا ونحو ذلك. ولذلك المؤلف البربهاري يقول: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. الشوق والمحبة، يعني احذر من أن تجلس إلى من يدعو إلى محبة الله، ولا هو يقصد فئة معينة على طريقة معينة؟ بلا شك يقصد فئة معينة على طريقة معينة، ولذلك أضاف إليها كلمة الشوق. هذا ليس مستعملا في كلام أهل السنة والسلف، ولذلك هذه الألفاظ نشأت في الصوفية ومن الصوفية. ومن أوائل من أنشأ هذا اللفظ، يعني رمز من رموز الصوفية المشاهير جدا، وهو رابعة العدوية. رابعة العدوية هذه الشخصية التي حولها جدل إن صح التعبير كثير جدا بين علماء يعني التاريخ نفسهم، فحولها جدل شديد جدا. وأقرب الكلام يعني فيها أنها كانت من ضلال الصوفية، من ضلال الصوفية. وإن كان بعض أهل العلم ينقلون أن سفيان الثوري كان يسمع لها ونحو ذلك، فهذا يعني لا يقابل أو هذا لا يقارن في مقابلة ما نقل عنها من شطحات ومخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة. فمثلا هذه الشخصية هي التي زرعت ما يسمى بالشوق الإلهي مثلا، وهذا اصطلاح أصلا ابتداء مرفوض، فهذا الاصطلاح يتعامل به الخلق مع الخلق، أما مع الخالق سبحانه وتعالى فلا يجوز، لأنه يجر إلى ما جرها إليه. فكانت تقول أشعارا وتقول عبارات لا تصلح إلا مع مخلوق لمخلوق، يعني أشعار فيها نوع من إظهار الحب والشوق ونحو ذلك والتتيم والهيام وكذا بالله سبحانه وتعالى. وكلام من جملته: أنا لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما أعبدك لذاتك ومحبة لك وشوقا كذا ونحو ذلك. ولذلك نشأ بعدها أو معها هذا المصطلح، هو الشوق الإلهي ونحو ذلك. ولذلك بعض الإخوة لما نجد إحنا في كل زمن من يخرج على مصطلحات السلف الصالح فنحذر منه، بعض الإخوة يبقى زعلان لما تيجي تحذر من هذه مثلا الطرق ونحو ذلك، أن تجد بعض الناس يحدث ألفاظا، يحدث طريقة تخالف طريقة السلف. ولذلك هذه الطرق الكلمة الواحدة لا تستهم بها، الكلمة الواحدة لا تستهم بها. يعني رابعة هذه كانت تتكلم في الشوق الإلهي، صار بعد ذلك مدرسة، بعد رابعة صارت مدرسة صوفية كبيرة جدا، هي مدرسة المحبة والشوق الإلهي وعبادة الله حبا فيه لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. مدرسة نشأت على هذا التأصيل بهذه العبارات من يعني رابعة هذه. فمثلا على سبيل المثال يعني تقول في بعض الأبيات وهي تخاطب ربها سبحانه وتعالى، تقول: حبيبي ليس يعدله حبيب ولا لسواه في قلبي نصيب، حبيبي غاب عن بصري وشخصي ولكن في فؤادي ما يغيب. طبعا الذي لم يتعود على طريقة السلف وخاصة من عامة المسلمين والناس تعجبه أوي الحاجات دي، يا سلام، هذا هو الفناء في حب الله ونحو ذلك والشوق الإلهي وكذا ونحو ذلك. فهذا ابتداء يقال له: لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل هناك أحد أحب إلى الله من الأنبياء؟ وهل هناك أحد أحب الله أكثر من الأنبياء؟ بلا شك لا يوجد، فهم أكثر الناس محبة لله تعالى. ومع ذلك لماذا لم نجد في كلام الأنبياء مثل هذه العبارات؟ إلا أنت لو طالعت أشعار رابعة العدوية تجد كلام كثير جدا يدور حول هذه الجزئية، وهي الشوق الإلهي والحب ونحو العبارات التي لا تصرف إلا لمخلوق، مخلوق بيخاطب مخلوق. ولذلك فهذا أسس لهذه المدرسة التي تقوم على المحبة والشوق والزهد في طلب العلم والزهد في يعني السعي في التعلم ونحو ذلك. لماذا؟ للتفرغ للمحبة والشوق والفناء ونحو ذلك. ولذلك لما يجي في كل زمان وفي كل مكان يخرج علينا من يخرج الناس عن طريقة السلف في التعلم والعلم، نقول له أنت على طريقة بدعية، حتى لو هتأخذ الناس إلى طريقة في ظاهرها شيء محبوب. إن أنا هقعد أقول لك تعال نفكر في الآية دي، نقعد نفكر فيها أسبوع ونقعد نطلع منها المش عارف الفوائد ونعمل منها مش عارف ايه ونحو ذلك، وأصرف الناس عن حفظ القرآن، أصرف الناس عن التفسير الذي وضعه أهل العلم، أصرف الناس عن قواعد فهم القرآن التي وضعها أهل العلم، من باب إن أنا بقول لك تعالى نقعد أنا وإنت نطلع بقى إيه من دماغتنا وإحنا اسمنا قاعدين أهو برضو من إيه بنطلع من القرآن ونحو ذلك. وربما يكون الذي يفعل ذلك لم يتأهل أصلا لمسألة إن يدرس حتى كتاب واحد صغير جدا في أصول التفسير، لم يتأهل أصلا لذلك. ونجد كثير من الناس بيتخلص من مسألة ان هو الدنيا مشاكل والدنيا كلها مش عارف ايه وبتاع، خلاص انا اخرج من المشاكل والسياسة والمشاكل والناس كلها واروح اعمل ايه، اشوف لي حاجة زي كده، اديني قاعد طول النهار وطول الليل امسك آية قرآنية لف حواليها اسبوع وانا راجل اهو بتاع قرآن. فهذا في الحقيقة هروب في الحقيقة عند البعض، ثم انحراف عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى. وإلا كلام الله سبحانه وتعالى هناك قواعد في التعامل معه، ولذلك هذه الطرق ولو بدأت بكلمة تجدها بعد حين تكون بعد ذلك مدارس بعد ذلك. ولذلك نجد أن مثلا الصوفية كان من المراحل التي تعرضت لها الصوفية مرحلة المحبة والشوق الإلهي ونحو ذلك. وإن كان أيضا من باب الفائدة أن الصوفية نشأتها حصل فيها نوع من التطور إلى يعني أن تطورت إلى الصوفية الإلحادية والعياذ بالله. فبداية الصوفية يعني بدأت تقريبا في القرن الثالث أو في أوائل القرن الثالث. فالبداية كانت من بعض الزهاد وبعض العباد، بعض الزهاد وبعض العباد، أبو بكر المكي وأبو طالب المكي وسفيان الثوري وكذا ونحو ذلك، فظهر فيهم شيء من التزهد. بدأ بعض الناس يتأثرون بمثل هذه المظاهر من التزهد ونحو ذلك، بدأ يظهر بعض الناس الذين يتفرغون لمسألة التزهد. ولعل كان من أوائل هؤلاء كما يقول يعني من أرخوا لذلك إبراهيم ابن أدهم. فكان من أوائل هؤلاء إبراهيم ابن أدهم الذي بدأ يدخل في مسألة البعد عن الناس والعزلة والانعزال والتفرغ للتعبد فقط، لا طلب علم ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا دعوة إلى الله ولا كذا، إنما يتفرغون للتعبد فقط، ولو سكنوا الخرابات أو الكهوف أو الدور البعيدة عن الناس. فكان دي بداية الصوفية، إنها بدأت بنوع من الزهد والتعبد. ولذلك الصوفية لو قسمناها على اثنين نجد انحراف في باب العبادة والتعبد، انحراف في باب العقائد. فبدأت انحراف في باب التعبد، ان تجد مثلا الواحد من هؤلاء مثلا ممكن يصلي في اليوم 200 ركعة مثلا، وهذا لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في التابعين، ولكن وجد في بعض المتصوفة، وكان هذا من باب التزهد والزهد وكذا. تجد الواحد منهم مثلا يقصو على نفسه بشدة بحيث انه ممكن يترك الدنيا ومباهجها وزينتها كاملة، زي إبراهيم بن أدهم أبوه كان ملك كما يقال، ترك كل هذا وراح ذهب في الخرابات وسكن الأماكن المنعزلة عن الناس وصار يأكل الخشن ويعيش بالخشن وكذا ونحو ذلك، طريقة في التعبد. هذه الطريقة استهوت بعض الناس من بعده، ثم بعد ذلك أخذ الصوفية تنحرف تنحرف تنحرف إلى أن وصلت إلى الصوفية الإلحادية. الصوفية الإلحادية، ولعل يعني أذكر لكم يعني شيئا من يعني ذلك. فمثلا من رموز الصوفية التعبدية الصوفية التي كان عندهم انحراف في باب التعبد. إبراهيم بن أدهم، شقيق بن إبراهيم البلخي، بشر الحافي، رابعة العدوية ونحو ذلك. هؤلاء كانوا أشهر الرموز التي بدأت مسألة التصوف في جانب العبادة، في جانب العبادة. أيضا رموز أخرى للتصوف الفلسفي، وهو التصوف الذي وصل إلى الإلحاد والعياذ بالله. وهذا التصوف الفلسفي كان من أشهر يعني رموزه الحلاج وابن سبعين والبسطامي والجنيد وذنون المصري وعبد الله التستري، مع اختلاف في درجاتهم. يعني ذنون المصري، عبد الله التستري، هؤلاء خلطوا بين التصوف الذي هو عبارة عن الزهد والتعبد الزائد وبين الفلسفة. أما الحلاج وابن سبعين ونحو ذلك، هؤلاء كانوا يعني يتكلمون بكلام فلاسفة محض، حتى وصلوا إلى الإلحاد والكفر والعياذ بالله. فحتى أن مثل البسطامي مما مشهور هو عنه ومن كلامه أنه ممن كان يقول بعقيدة الحلول والاتحاد، فكان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. هو كان يقول ذلك، هو بيقول أذكار أو بيسبح أو نحو ذلك، يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. وإذا سئل في ذلك كان يقول كلام فلسفي واسع جدا في أن الرب يحل في العبد والعبد يحل في الرب وكذا ونحو ذلك. وكان يقول يا أنا يا أنا يا أنا، وما تحت الجبة إلا إله، وما تحت الجبة إلا أنا. ولذلك الحلاج هذا قتل، الحلاج هذا سجن ثم قتل. وابن سبعين وابن عربي وهؤلاء هم رموز الصوفية الفلسفية. هناك أيضا رموز أخرى للصوفية، لكنهم ليسوا فلاسفة يعني، أو ليسوا يعني انحرفوا في الجانب الفلسفي أكثر مثل ابن حلاج وابن سبعين ونحو ذلك، لكنهم خلطوا بين هذا الجانب والجانب الآخر مع شيء من العلم على طريقة أهل السنة والجماعة. وكان أفضل هؤلاء يعني أو أقربهم إلى أهل السنة والجماعة هو أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه. ده جيل آخر يعني، جيل أبو حامد الغزالي ده جيل آخر صوفي نعم، لكنه أقرب ما يكون إلى أهل السنة من حيث الاعتقاد، لكن من حيث السلوك والمنهج السلوكي أقرب إلى الصوفية. كذلك أيضا يعني من يعني رموز المنهج هذا الوسطي يعني الهروي، صاحب كتاب منازل السالكين اللي هو صنف عليه الإمام ابن القيم بعد ذلك الشرح بتاعه اللي هو مدارج السالكين. فالهروي هذا من الصوفية، لكنه من الصوفية الذين هم في عقيدتهم يعني على عقيدة أهل السنة، لكن في السلوك والتربية انحرفوا إلى جانب التصوف، ولذلك تجد عليهم ملاحظات وأخطاء، لكنهم أقرب ما يكون إلى أهل السنة. هناك رموز صوفية أيضا أخرى متأخرة جدا يعني القرن السابع وغيره. هذه الرموز رموز لها تأثر بالشيعة، صوفية لها تأثر بالشيعة، بل يقال أن أصول كثير منهم شيعية الأصل، شيعية الأصل. يعني من هؤلاء أحمد الرفاعي، عبد الرحيم القنائي، أبو الحسن الشاذلي، إبراهيم الدسوقي، أحمد البدوي، أبو العباس المرسي. فهؤلاء أكثرهم جاء من جهة المغرب، وكانوا أكثرهم يعني لهم علاقات بالشيعة، لهم علاقات بالشيعة، ولذلك تأثروا بالمنهجين التصوف والشيعة. وأنت لو حققت تجد أن الصوفية والشيعة عبارة عن ماذا؟ منهج يعني خليط كده. أي نعم، تجد تشابه كبير جدا، وكلاهما يشبه النصارى في كثير من أحواله. فالنصارى عباد بجهل، غلاة في عبادة الله عز وجل وعبادة غير الله تعالى، وكذلك الصوفية والشيعة نفس الطريقة. فيعني عبارة الشيخ الفوزان الأخيرة يدور حول فضل العلم، وأن الصوفية من أعظم ما يعني يرد بدعتهم أنهم يزاهدون الناس في طلب العلم، ويزاهدون الناس في التعلم. لماذا؟ لأجل أن تتفرغ للعبادة والذكر. ثم نشأ بعد ذلك طوائف من الصوفية الذين يغالون في القبور وأصحاب القبور، ثم بعد ذلك صار عندهم سلوك ويعني طقوس بدعية لا تعد ولا تحصى. ومن أكثر الناس طبعا تشابها في ذلك الصوفية والشيعة في مسألة الطقوس البدعية عند القبور وعند الأضرحة، ولذلك تجد شركيات والعياذ بالله يعني لا عد لها ولا حصر. أيضا الصوفية من خطرهم أنهم يتعمدون إطفاء هالة من القداسة دائما على رموزهم، يتعمدون إطفاء هالة من القداسة على رموزهم ولو كان ذلك بالكذب. يقوم يؤلفوا الحكايات التي تعجب العامة والبسطاء، والحكايات دي تجذب قلوب العامة والبسطاء فيكونوا روادا لهم بعد ذلك ومريدين. ولذلك تجد الحكايات هذه مليئة بها كتبهم، يعني في كتاب اسمه طبقات الشعراني، هذا الشعراني هو شافعي درس على مذهب الشافعي ولكنه صوفي، فهذا الشعراني يجمع في كتابه هذا طبقات الصوفية يجمع في تخاريف لا يقبلها عقل، لا يقبلها عقل، ومع ذلك بيعتبرونها كرامات لهؤلاء ونحو ذلك. فعلى سبيل المثال مثلا مما يعني وقفت عليه اليوم كذا وانا بقرأ، انه مثلا من الهالة التي يجعلونها حول رابعة مثلا، ولعل اللي زمان شاف الفيلم بتاع رابعة العدوية يشوف الحكايات والتخاريف الموجودة فيه، انه رابعة كانت متوجهة الى الحج، وكانت حاجة على حمار، حاجة على حمار، فبينما هي في الطريق مع الرفقة التي معها نفق حمارها، يعني تعرض للمرض ومات الحمار. فلما مات الحمار قالوا لها الرفقة الذين هم معها نحملك معنا، يعني كانوا بيقولوا لها ألفاظ كده تقديس يعني، فقالت لا، إن الذي أمات حماري، كلمات بقى بس فيها نوع من إن الذي أمات حماري بمعنى يعني زي الذي أمات حماري هو الذي يجعل لي النجاة والخلاص وكذا، انطلقوا ودعوني في الصحراء، روح انتوا وامشوا انطلقوا الصحراء. فمشت الرفقة ومضت وتركوها، فجعلت هي في المفازة والخلوات ونحو ذلك تدعو وتتضرع لحبيبها بأشعار بقى طبعا يجيبوها، أنك أنت الذي يعني أمرتني أن آتي إلى بيتك، أفتفعل ذلك بي يا حبيبي وكذا وكذا، فأحيى الله لها حمارها فركبت الحمار ولحقت به الرفقة. الناس طبعا لما بيسمعوا الحكايات دي بتأثروا جدا، وخصوصا عامة الناس، والناس العوام يتبعون الظن أكثرهم دائما، يعني تلاقي الواحد منهم يحكي الحكاية للي بعده على إنها يقين وهو كان واقف وشف. أكثر الحكايات عند الأضرحة والأولياء ونحو ذلك يحكيها لك على أنه هو كان واحد من اللي شافوها، يقول لك أيوة أنا سيدي فلان ده أنا شفت كرامة عند قبره وحصل كيت وكيت، هو ما شاف شيء لكن هو نقلها عن واحد غيره، كما يقول الله تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن. فهذه المسألة أيضا من الجوانب الشهيرة جدا في الطريقة الصوفية، وهو إطفاء الهالة من القداسة على يعني رموزهم. قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى، قال: أما الكوكب فهو ينور نفسه فقط، نوره قاصر عليه، هذا في العابد الذي يعبد الله على حق، فكيف بالعابد الذي يعبد الله على جهل؟ هذا ربما تكون عبادته ضلالا مردودة عليه، فلا بد من العلم وطلب العلم، ولا يغرك هؤلاء الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة الليل والصيام، ويزهدون في طلب العلم والجلوس في المساجد لطلب العلم على العلماء. قوله: ومن يخلو مع النساء، ومن يخلو مع النساء، يعني احذر هؤلاء كذلك. قال في الشرح: لأن بعض الصوفية لا يتورعون عن الحرام، يقولون: نحن ما علينا إثم، نحن من العارفين بالله، ويستبيحون المعاصي ويقولون: نحن ما علينا تحريم، وليس علينا واجبات، لأننا وصلنا إلى الله تعالى لسنا بحاجة إلى العبادة. وده من بين يعني مناهجهم وأصولهم والعياذ بالله وقواعدهم، إن عند بعض هؤلاء أن بعضهم إذا وصل إلى درجة من الفناء في العبادة والمحبة ونحو ذلك يكون قد وصل إلى درجة اليقين المزعومة، ودرجة اليقين المزعومة عندهم لا يكون عليها بعدها تكليف، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وصل الصوفي إلى هذه الدرجة توقف عن التكاليف، وهذا من الجهل الشنيع. وإلا فقول الله تعالى حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت، اعبد ربك إلى آخر لحظة. ولكن هؤلاء يجعلون اليقين في الآية هو وصول إلى مرحلة معينة من الفناء في المحبة والكشف والإلهام وكيت ونحو ذلك، ولذلك فيقعون في هذا الضلال المبين. ومن ذلك أنهم عندهم مسألة عدم مراعاة مسائل المحارم ونحو ذلك، أو عند طوائف منهم، ولذلك يخالطون النساء ونحو ذلك من باب أنهم عارفين وأنهم قد وصلوا إلى مرتبة ليست التكاليف تعنيهم. فمسألة الخلوة بالمرأة ونحو ذلك هذا لغيرنا، إنما هذا لعلماء الرسوم. أما هؤلاء فعلماء الحقائق وعلماء الكشوف والإلهامات ونحو ذلك، ولذلك يضلون في هذا الباب. وهذا التأصيل والعياذ بالله تجد آثاره في السلوك للناس من بعدهم تجلب المفاسد التي لا يعلمها إلا الله. وإلا يمكن دلوقتي الحمد لله الأمور خفت شوية، لو كنت تروح عند قبر البدوي ومسجد البدوي من حوالي 10 أو 20 سنة كنت ترى مأساة، مش البدوي فقط، كل عموما الأضرحة اللي عندها موالد، كنت ترى مأساة والعياذ بالله، المخدرات، الزنا والعياذ بالله، فضلا عن ترك الصلوات وكذا ونحو ذلك. فتجد الفجار والدعار والعياذ بالله هم الذين أكثرهم الذين يأتون حول هذا الضريح ويقولون مولد سيدي فلان، وينامون الرجال مع النساء في الخيام والعياذ بالله، والمخدرات وغير ذلك والعياذ بالله، والخمور وكذا وكذا، كل هذا موجود، والصلوات ينادى لها ولا يقومون للصلاة أصلا. وكل هؤلاء ما هم إلا رواد مريدين لهذا الولي الذي أصله لهم الصوفية بهذه التأصيلات الباطلة. قال قوله وطريق المذهب أي طريق مذهب الصوفية، يقولون اجعل لك شيخا أي شيخ طريقة تسلك على يديه، الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان، يعني دي من أقوالهم، يعني الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان. وهذه ليست على طريقة مثلا يعني أهل السنة مثلا في مسألة التربية والتأديب والتعليم، أنهم يحثون يعني طالب العلم أن يلزم شيخا، وطريقة أهل السنة أن يلزم شيخا عالما وله أوصاف يأخذها عنه، يعني العلم والأدب والسمت وكذا ونحو ذلك. هؤلاء عندهم هذا واجب فرض على المريد أن يكون له شيخا، وهذا الشيخ يأخذ عليه عهدا ويصير هو بعد ذلك تابعا لهذه الطريقة التي يتبعها هذا الشيخ، ولكل شيخ طريقة، وهذه الطرق ما أكثرها، وليس هناك طريق يوصل إلى الله عز وجل إلا طريق واحد هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلا بد أن تكون تابعا لشيخ وتبايعه على الطريقة وما تخرج عنها، ولهم اصطلاحات خبيثة فعليك أن تحذر منهم، لأنهم يدعون الناس إلى الخروج من دين الله إلى دين الشيطان والعياذ بالله. يعني على سبيل المثال مثلا نوع من الصوفية وهم الذين خلطوا بين الفلسفة والتعبد، يقولون أن للكون أقطابا، للكون أقطابا وأبدالا ونحو ذلك وأغواثا ونحو ذلك، والقطب يعني دي اصطلاحات كلها، قطب بدل غوث، كل دي اصطلاحات عندهم، والقطب ده له معنى والغوث له معنى والبدل له معنى ونحو ذلك. ففلان الفلاني من رموزهم هذا قطب، فلان الفلاني من رموزهم هذا غوث، فلان الفلاني من رموزهم هذا بدل ونحو ذلك. ومن هذا الضلال الباطل والعياذ بالله أن هناك للكون أربعة أقطاب بيختلفوا هم طبعا فيهم الأربعة أقطاب، تلاقي كل فئة بتقول الأربعة أقطاب هم فلان وعلان غير الفئة الأخرى. يعني المقصود بذلك أن هناك أربعة أقطاب يديرون العالم مع الله سبحانه وتعالى، كل جزء من العالم في الأربعة جهات هناك قطب يعين الله على هذا المكان أو هذا الجزء يعني من العالم، والعياذ بالله. غير الغوث والمدد، كل دي اصطلاحات. هناك عندهم أيضا رمز لأشخاص عندهم يسمونه المدد، هذا غير الغوث، هذا غير البدل، هذا غير القطب، وغير ذلك من هذه الاصطلاحات التي كلها مؤصلة على يعني صور معينة للاعتقاد في هؤلاء والعياذ بالله، ويعتقدون فيهم الضر والنفع والعياذ بالله. بل وربما أوصلوا بعضهم إلى ما هو فوق الأنبياء، لا بل ما هو فوق الله عز وجل والعياذ بالله، فيطفون عليه من الصفات ما ربما ينزعونه عن الله سبحانه وتعالى. وأبناء عمومتهم في ذلك الشيعة والعياذ بالله، الذين يجعلون من الأئمة يعلمون الغيب وكذا وكذا وغير ذلك من الغلو الشنيع الذي أيضا الصوفية عليه. قال قوله: فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. قال هؤلاء الصوفية بما فيهم عامتهم وعلماؤهم ومريدوهم ومشايخهم كلهم على ضلالة، إلا من عمل بالسنة فهذا على الحق. يعني هذا يعني خلاصة المقصود من كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه، في أنه أراد أن يحذر أيضا من طريقة الصوفية بأنواعها، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يغتر بما هم عليه ربما من مظاهر تعبد أو زهد أو نحو ذلك، وإلا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتبقى هنا مسألة، وهي: طيب، هل يجوز للمسلم أن يتصوف على طريقة الزهاد الأوائل مثلا، أو أن يقول والله أنا لا أعتقد في الأضرحة ولا في القبور ولا طريقة الفلاسفة هؤلاء في مسألة الاتحاد والحلول ونحو ذلك، أنا ما يعني أقول أنا صوفي إلا لأجل أنني أحب التزهد والزهد في الدنيا وأطيع الله عز وجل على هذا. وربما جاء لك ببعض الأدلة يقول لك: ألم يكن عمر رضي الله عنه زاهدا؟ ألم يكن طبعا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا؟ ألم يكن عمر؟ ألم؟ نقول له: جزاك الله خيرا، فلماذا تسمي نفسك صوفي؟ لماذا تسمي نفسك صوفي؟ هل أنت في حاجة إلى تسمية نفسك؟ أنت رجل تعبد الله عز وجل بالزهد وتكثر من العبادة ونحو ذلك، فما الداعي أن تسمي نفسك صوفيا؟ وإلا هذا نوع تزكية، كأنك تريد أن ترفع للناس راية وعلامة، تقول لهم: أنا زاهد، أنا رجل أكثر من التعبد والسهر ونحو ذلك في عبادة الله تعالى. ولذلك لو كان خيرا لسبقونا إليه. لماذا لم يتسمى الصحابة بالصوفي ولم يتسمى التابعون بالصوفي ونحو ذلك؟ ولذلك ما وسعهم يسعنا، وما لم يسعهم لا يسعنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.